السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الموجهة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائل يسأل يقول: قلت في وقت غضب لزوجتي حرمتي حرمت علي كحرمة أمي، وبعد أن أدأت بقليل بعد ساعة قلت بيني وبين نفسي مستدركا لمدة 10 أيام، هل وقع الظهار؟ نعم وقع الظهار، وعليك قبل أن تقربها أن تكفر كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك. إن عجزت أطعم 60 مسكينا قبل أن تجامع زوجتك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت حضرتك، هل يجوز للحائل ان هي تقرأ من القرآن وهي بس جوانتي؟ اختار رأي القائل بالجواز، وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحج وقد حاضت: افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت. ولحديث عائشة ايضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الحديث الذي استدل به المانعون وهو حديث علي أن النبي كان يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة وألحقه بالجنابة الحائضة، فالحديث ضعيف تالف لا يصلح للاحتجاج به، فعليه يجوز لك أن تقرأي القرآن وأنت تمسيه بالقفاز التي تسميه الجوانتي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا كان لي صديقة يعني الله يرحمها توفت، كانت مدياني أمانة 4 جرام ذهب. فهي كانت خيرة جدا وكانت بتعمل أعمال خير كتير جدا وكويسة، بس ما كانتش بتصلي. فأنا يعني أنا خايفة أدي فلوس الذهب ده لأولادها، أنا عارفة أولادها دول هيصرفوا الفلوس دي في إيه؟ في طبعا هيصرفوها. ليس لك دخل، ليس لك دخل، لا داعي للمماطلة. أموال المرأة ترد لورثتها، بارك الله فيك. أديها الفلوس أديهم للورثة، كل يأخذ نصيبه منها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أم عبد الله، لو سمحت يا شيخنا، أنا عندي أبي كان يعني كان سايب لنا ورث وكده أنا وإخواتي، فإحنا ما رضيناش مش راضيين نقسم الورث، يعني لما ندفع الزكاة وأجره يروح له هو، أجر الزكاة يروح له هو، مش عايزين نقسمه يعني إلا بعد ما ندفع الزكاة بتاعته. ده أول سؤال. لا عفوا، الزكاة دي مضت ولا قادمة؟ لا الزكاة هو كان بيدفعها قبل كده. أيوة أيوة، يعني زكاة مال يعني ولا إيه؟ مش فاهم. زكاة مال. طيب زكاة المال بتاعت الفلوس اللي هو جايبها لنا. اصبري يا أختي، هل وقت زكاة المال قد حل؟ أيوة وقت زكاة المال قد حل. حل في حياته أو بعد مماته؟ لا يعني اللي في لا حل قد حل، ده صح ان انا بعد كده احنا لا هي كده حل، هو ده وقتها اللي هي تتفهم. افهمي كلامي، افهمي كلامي، وقت زكاة المال، المال ابوك كان لما مات كان ادى زكاة المال التي عليه ولا كان في ذمته شيء؟ لا كان اداها. اداها، اذا المال مال وارث، وكل وريث ياخذ حقه، وقد لا يزكي احد، قد المال لا يبلغ النصاب مع واحد منهم، فوزعوا القسمة. دلوقتي المال مالكم، مال الورثة ليس مال الوالد. احنا يعني لو عملناها كده ابني يعني لا لا لا غلط غلط غلط اصلا. لانه اذا اصبح مالك خلاص انت ملزمة باخراج زكاة المال منه، انا ليست صدقة، هذا حق. السؤال الثاني، انت فهمت الكلام الاول ولا ما فهمتي؟ ايوه حضرتك فهمت. اتفضلي. السؤال الثاني، هل يجوز من فلوس الزكاة اللي أنا هخرجها حتى لو بتاعتي، هل يجوز من فلوس الزكاة إني أدي لأصدقائي اللي هما محتاجين بنية الهدايا أو كده؟ بس أنا مفترض إن أنا أقول لا لا لا لا لا بنية الهدايا لا. طب بنية السلف والنويدي لا أيضا. لا أنا مش لا لا لا أيضا. أنت مدينة أيضا. أنت مدينة بزكاة المال لمستحقيها. هم مستحقين، هم تعبانين. خلاص أعطيهم المال، إذا رفضوا هذه أموال زكاة، إذا رفضوا يتحملون الإثم. أيوه. مع السلامة. طب معلش يا شيخ حضرتك آخر سؤال معلش. نعم. كان زوجي وأخته كانوا فاتحين محل شرك، يعني كنت بنزل أصلهم فيه أحيانا، بس أنا كانت المصاريف بتأثر معايا في البيت، فكنت بأخذ من المحل دوت لأصرف على البيت، بعد كده عرفت إن هي حرام عشان أخته شاركة معايا. بس بدون هما ما يعرفوا، انا دلوقتي عايزه ارد الفلوس اللي انا دفعتها، بس انا ما اعرفش هي كام. انا حسبتها قلت مثلا ايه ممكن يكون مثلا 1000 جنيه ارد بالتقريب. يا اختي وزودي من ناحيتك شويه الله يحفظك. اقول نعم رديها بزياده من ناحيتك بعض الشيء. يعني اردها لفلوس اخته بس ولا لفلوسهم هما الاثنين؟ انا عايزه ارد النص اللي انا خدته وسط على حساب اخته، يعني ايه انما فلوسه هو مصروفه في البيت. هو مات ولا عايش؟ لا موجود. طيب موجود، هو رجل كريم ولا بخيل؟ يعني لا هو حريص شوية. لا يعني يعطيك ما يكفيك وأولادك بالمعروف، يعني هو حريص وانت حرامية بالشكل اللي انت فعلتي. رد المال للشريكة بارك الله فيك القدر الذي يخصها. إذا رفض الناس قبول المال على أنه زكاة فخلاص لا أحمل أنا نفسي إثم هؤلاء الناس، لا أحمل نفسي إثم إخراج الزكاة في غير موطنها. السلام عليكم. السلام عليكم. إيضاح للسؤال السابق، الأخت تقول هناك قوم من أو نسوة من صديقاتها تريد أن تعطيهن زكاة المال وهم سيرفضون أخذها كزكاة مال، فتريد أن تحولها تقول لهم هذه هدية. في هذه الحال هي التي ستأثم والآخرون لن يأثموا، لكن المعطية ستأثم. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت شيخنا عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي. السؤال الأول، في أخت أخذت من والدتها فلوس بدون علمها، فهي دلوقتي عايزة ترد الفلوس، هي خدتها بظروف صعبة جدا، دلوقتي هي عايزة تردها ولكن مش عايزة تصرف والدتها، فهي هل ممكن تجيبها الحاجة اللي ناقصاها؟ لا لا لا لا لا، ترد الفلوس بأي طريقة، كما تفننت في سرقتها تتفنن في كيفية ترجعها مع الستر على نفسها. طب هي الفلوس دي خلصت خلاص من والدتها، يعني صعب ان هي تردها بأي مكان؟ تردها بأي طريقة، بأي طريقة تفكر. ممكن تدوم لها تقول لها ان دي مثلا مش حاجة خير من حد او كده، ولا دي كذبة؟ اي شيء، المهم الفلوس النقدية تصل اليها بطريقة مستورة. السلام عليكم. قل ما حكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. انا والله لا ادري السؤال، بس انا ليه رجاء عندك ان انت تجيب يا مولانا. الله يوفقنا واياك ويصلح احوالنا وحالك وحال المسلمين يا رب. الله يخليك. اقول ما حكم مشاركه المراه في مسابقات حفظ وتجويد القران علما انها ستقرأ باستعمال مكبر صوت في حضرة رجال؟ لا تفعل، لا تفعل ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو في اخت عايزة تتجوز يعني وابوها ميت وامها واللي يتولى العقل ده، هل هو يحرم عليها؟ سؤال تاني. لا عفوا، يعني ليس لها ولي؟ نعم. نعم؟ لا نعم ايوه. لا عمان؟ لا عم ولا اخ ولا خال. لا أخ ولا خال ولا عم ولا يزوجها المأذون توكل أو توكل شخصا يزوجها. طب اللي جوزها هل تحرم عليها؟ لا ما تحرمش عليه. يروى تحرمش. يروى أن امرأة قالت لعبد الرحمن بن عوف ووكلتك عني تزوجني، قال أتزوجك أنا، فقالت قد قبلت فتزوجها. على أي حال يجوز له أن يتزوجها لكن بإذنها بلا شك. نعم بإذنها. بإذنها أي نعم. طيب. المأذون يتزوجها لكن المأذون عفوا يزوجها المأذون، لكن هو لا يحرم عليه. يعني إذا امرأة قالت لك وأنت لست بقريب لها أنا وكلتك في تزويجي، أنا وكلتك في تزويجي، لا تحرم عليك بمجرد هذه الكلمة. فأنت تتزوجها إما يزوجكما المأذون أو يتدخل شخص آخر يزوجكما لبعضكما، لكن أنت لا تصبح محرما عليها لمجرد قولها لك أنا وكلتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. والله كنت أسألك بس احنا رحنا الحج وما اللهم صل وسلم سيدنا محمد وما بيتمشي في ميني، لماذا لم ترد في منى؟ ما ورناش مكان الشركي ورحنا على السكن وبعدين كنا عملوا لنا دم، الشركة عملت لنا دم. هل يعني عمل ذبح الدم مقابل التخلف عن المبيت في منى؟ هم اللي ذبحوا بس. اذا حجك صحيح. لا اسم عليك. اذا حجنا صحيح ان شاء الله. ان شاء الله. طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بالشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. وياكم. والله عندي قصص بس ان شاء الله جبني بعد مصر ان شاء الله. اتفضل. والله في شركه بتتعاقد زراعه البطاطس هنا في الصعيد، ماشي؟ هي لما تجيب البطاطس وتقول لك لها سعر معين وتشتريها منك على سعر معين، تقول لك بعد الشراء يعني ساعه الشراء اشتري منك بسعر معين، ماليش دعوه بالسوق، نزل طلع سعر معين. لا يجوز. لا يجوز. نعم. يعتبر ربا يا شيخ؟ يدخل فيها نعم الربا. طب ماشي يا استاذ، بس جاوبني بعد ما افصل. طيب. في ثاني سؤال ثاني، يعني في صلاه الجمعه احيانا يشغل الراديو وقراءه يشغل القران، فانا يجوز لي اذكر الله ولا لا؟ واحيانا بستنى عليك واحد في الصلاه يعني الواحد يصعد اليسار ولا اليمين. نعم. ماشي. فالصلاة لما تكون الواحد يصلي يعني واحد يلقى عليك السلام، واحد يصعد الشمال ولا اليمين؟ بعد الصلاة. يعني عفوا بس لا تجعل الأمور تختلط الآن. السؤال الثاني كان سؤالك عن ماذا؟ قلت لك في صلاة الجمعة لما كنا يجوز أن تذكر الله أثناء تجريلهم القرآن. لأن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يرى جمهور العلماء أن ذلك القرآن الذي يتلى في الصلاة يتلوه الإمام. السؤال الثاني، إذا سلم عليك وأنت تصلي يجوز أن ترد السلام إشارة؟ لأن النبي سلم عليه فرد السلام إشارة كما وصف سفيان بن عيينة. نعم. باليمين ولا الشمال؟ بارك الله فيك. لا باليمين. بارك الله فيك. طب كان فيها رجل يبيع العسل لكن يجيبوا لك اول موسم الجلطه وانت تزرع يقول لك اخذ الحق في نهايه الموسم. نعم. كان فيه رجل يبيع في العسل. ايوه. يجيبوا في اول الموسم وموسم الجمح ويقول لك ناخذ سعره في اخر الموسم، ما رضاش يتقاضى حقه. يعني يبيع العسل ويقبض ثمنه فيما بعد. فيما بعد يعني. طيب. لكن ياخذ حقه. لكن عفوا يحدد السعر عند البيع ام لا؟ يحدد. لا بأس. لا بأس. لا بأس. الحديث اللي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم في عطوا دم الحجامة والبول كذا في شرب دم الحجامة، صحيح الحديث؟ الرسول أو ابن الزبير؟ أنا سمعت قصة الرسول عليه الصلاة والسلام. في شأن رسول الله ودم الحجامة. في شأن رسول الله ودم الحجامة لا أعلم له سندا ثابتا أراجعه. بارك الله فيك. طب حكم التعاقد التواصل كنت عايز اعرف حديث عشان في ناس مختلفين جدا فيها ناشي. انت عارف صورة التعاقد بالضبط؟ تعرف ماذا؟ اللي هي حكم شكل التعاقد ده هي ما تجيب البلاطس وتتعاقد على حاجة وكده هو ما تاخدش منك فلوس خالص. ولا تاخد حاجة بفلوس السعر وكده وتقول ونحدد لك السعر بتاعها. لا مش فاهم السؤال تاني، مرة ثانية. لا. ها؟ شركة البطاطس اللي هي بحكي لك عليها ده هي شركة البطاطس تعتبر قرض جر نفع. جر نفع. أيوة نعم. أحسنت. نعم. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. لا يدخل في السلم. لا يدخل في السلم لأن السلم لابد فيه من أمور متعددة. لابد فيه من أمور متعددة، تحديد الكمية، تحديد وقت التسليم، تحديد الثمن، تحديد الصنف، هذه بعيدة بعض الشيء عن السلام. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الله يسلمك. تفضل. شكرا. السؤال الأول، هل من يقيم صلاة الميكروفون يقال هذا بدعة؟ يعني إذا أسمع الناس الخارج؟ لا بأس، تبع حاجة الناس. طيب السؤال الثاني، مع تأخير صلاة العشاء عن الإطلاق، يعني كل من أخرها يعني بعد الأذان ساعة ونص أو ساعة، هل الأصل هذه السنة مرتخل تفعل كل يوم وكل يوم؟ لا، على حسب حال الناس. إذا احتاج حال الناس إلى تأخير صلاة العشاء أخرت، وإذا احتاج حالهم إلى تقديمها قدمت. حول المسجد يعني البعض يجد يعني البعض لا يأتي بطلب التأخير، كثير من الناس لا يأتي بطلب التأخير. قلت لك يعني على حسب حال الأغلب. طيب السؤال الثالث، ابنك 6 سنوات ولبست الحجاب من الآن؟ نعم. ابنك 6 سنوات. ما؟ ابنتي 6 سنوات عمرها. ابنتك 6 سنوات. أيوة لبست الحجاب من الآن. ترتدي الحجاب من الآن؟ نعم. والله إن ابتدت هذا خير، ينشأ نشأ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الله يوفقنا وإياكم. جماعة التبذير يعني هناك أكذب مع الأخ، لكن نوضح شيئا عن مسألة السلام لاحتياج الأخ السائل عن البطاطس إليها. أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك صورة من صور البيع الجائزة شرعا اسمها السلم، والبعض يطلق عليها السلف، وهذه الصورة المباحة التي سأذكرها أن أتفق معك أنا كمنتج سواء كنت مزارعا أو غير ذلك على أن أبيع لك طن رز مثلا، أحدد الوزن طن، أحدد الصنف رز مثلا مصري نوعه كذا، أحدد الثمن، أحدد زمن التسليم، وفي هذه الحال أستلم منك المال الآن. أستلم منك الآن ثمن طن رز، محدد المواصفات، محدد وقت التسليم، محدد وقت التسليم، لأن النبي قال السلم في كيل معلوم أو وزن معلوم وثمن معلوم إلى أجل معلوم. فالأخ الذي سأل عن البطاطس، الشركة في الحقيقة تقرضه مالا أو تقرضه التقاوي أو أي شيء، تقرضه مالا كقرض، وبعد ذلك تنتج الأرض ما تنتج، لا يحددون الوزن، وتأخذ الشركة الناتج بسعر معين. هم لم يحددوا الوزن، فصورته صورة القرض الذي جر نفعا. لكن إن أراد أن يصحح السائل عن البيع الصحيح، إذا أراد أن يسأل عن صورة من البيع الصحيح، هناك صورة اسمها السلم، يحدد فيها الصنف، ويحدد فيها الوزن، ويحدد فيها الثمن، ويحدد فيها وقت التسليم. هذه الأربعة قيود التي تجب في السلم حتى يصحح. الأخ السائل عن البطاطس لم يحدد الوزن ولا الكمية. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عند حضرتك عندي سؤال وعندي شيء، ممكن حضرتك تسمعني؟ تفضلي بإيجاز لو سمحت. أنا جوزي بتخلف من واحدة مبلغ من المال. نعم. سد كلها. وكانت الكسر بيشتغل بيني وبينه مشاكل. فأنا قلت له هو قال لها احنا مستلفها أنا كنت مستلفها منك خلصت فبعد إذنك ما بتتصليش عليا تاني عشان في بيتي مشاكل بيحصل بسببي. فراحت قالت له لا أنا كده لسه ليا فلوس أنا كنت مديك الفلوس ديت على أساس إنك هتتجوزني. فراح قال لها لا انا كان بيني وبينك فلوس سلف وانا ردت لك خلاص قلت له خلاص انا لسه ليا فلوس عندك 5000 قال لها انت ما لكيش فلوس عندي المهم ايه السؤال طيب السؤال يا اختي ما السؤال قالت له عايزني اسيبك في حالك اديني 2000 جنيه وانا اسيبك في حالك هذه قضية ينبغي ان تسمع من الطرفين وفقك الله السلام عليكم عليكم السلام نعم ايوه مصطفى اي نعم ايوه شيخ مصطفى نعم الله ايوه شيخ مصطفى انا يعني عندي سؤال ومش عارفه اصلا اساله انا بصلي وبتوب بس مش حاسه بايمان في قلبي خالص والحكايه دي مدبره لي حياتي وخايفه قوي من عذاب الاخر استغفري الله ولا تيأسي من رحمه الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنا ما بعملش الذنوب بس أنا مش حاسة بإيماني أنا راجل قايم بالله لا تيأسي من رحمة الله اطمئني بذكر الله اطمئني بذكر الله أكثري من ذكر الله والاستغفار والعمل الصالح السلام عليكم لو صمت وصمت السلام عليكم فضيلة الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجمعيات الشرعية فضيلة الشيخ في الخطب بتدي أجر الجمعيات الشرعية في خطب الخطباء بيدوا أجر حكم الأجر ده يا شيخ الأجر حلال وتركه أولى الأجر حلال وتركه أولى طيب في الصف الأول ما بيكتملش ايه وتيجي ناس في آخر الصف كده تقف بتبقى مقاعدة يعني ما بتقدرش تقف صلاة الجالسين على الكراسي في الصف المتأخر مع أن الصف الأول لم يكمل خلاف السنة لكن الصلاة ليست بباطلة بعدين ذكر فضيلة الشيخ ده بيقف في الصف الأول وما بيكملش الصف مع المصلين ده بيقف جنبه لوحده أيوة أيضا يعني يترك بينه وبين الصف بين الناس فرجة يعني نعم الصف نعم. الأول يعني لم يكتمل وهذا انحرف أقصى اليمين أو أقصى الشمال أيضا خالف السنة خالف السنة أما إبطال الصلاة فعلى نزاع أختار القول بعدم الإبطال لضعف حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف السلام عليكم وإياكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كنت بس عاوز اسال عن الزكاة على العيادة العيادة والأصول الثوابت ليست عليها زكاة ليست هناك زكاة على الأصول الثوابت المكائن الأرفف الآلات كل هذه ما دامت معدة للاستعمال ليست عليها زكاة إلا إذا كان الشخص يتاجر في الآلات فتعتبر حينئذ عروض تجارة بارك الله فيك شكرا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته نعم زوجة معايا حضرتك نعم زوجة كانت غضبانة عند أهلها ورجعت زوجها قال لها إن كنت لو يعني أنا كنت هروح لأبوك واتكلم معي ولو الكلام ما كانش عاجبني كنت هحط له المؤخر وأقول له بنتك كذا بالثلاثة بقوله اللي انت بتقوله ده بيقولي ده لو كان ده اللي كان هيحصل لو الكلام ايه ما عجبنيش اساسا هو ما راحش عند ابويا وما اتكلمش معاه وانا اللي رجعت لوحدي فما الحكم فيه كذا بالتالي لا يقع شيء بهذا الكلام السؤال الثاني فهمت الجواب الاول او ترصي اسئله فقط انت فهمت الجواب ايوه ما هسمع التليفون ولا من التليفون عشان عندك اسئله ثانيه اعتذر للاكمال لكن هذا لا يقع طلاق بذلك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وفيك يا أختي تفضلي حضرتك ليا سؤالين السؤال الأولاني هل حديث لا تتمرضوا فتمرضوا فتموتوا صحيح؟ ليس بحديث طب سؤال تاني حضرتك لبس الساعة في اليد الشمال حرام؟ ليس بحرام. جزاك الله خير. ولا يقال أيضا ولا يقال إن الإبساء في اليمين سنة. الأمر واسع. سنة؟ لا يقال إن الإبساء في اليمين سنة، إنما الأمر واسع، لأن النبي كان يتختم أحيانا في اليمين وأحيانا في الشمال، وأكثر الروايات على تختمه في الشمال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أرجو الدعاء لابني بالتوفيق يا فضيلة الشيخ. الله ييسر أمره وأمرنا وأمر سائر المسلمين والمسلمات. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. ولو سمحت والله احنا عندنا المؤذن بعد صلاة الفجر بيجي بالصلاة بعدها بعشر دقائق. نعم. فهل من الواجب ان نصلي في البيت احسن ولا لا؟ عفوا ماذا قلت؟ نعم. يقيم الصلاة بعد عشر دقائق تقريبا، صلي معهم. ايوه صلاة الفجر. ايوه عشر دقائق صلي معهم، اذا كان بعد عشر دقائق صلي معهم. طب ماشي يا شيخ مصطفى ان شاء الله. السلام عليكم. وقت الفجر يدخل بتباين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وفي الغالب هذا عشر دقائق معقولة في هذه الاونة والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين يا شيخنا كنت عايز اسأل اول سؤال بالنسبة للتفسير الطبري، كيف يتعلم منه طالب العلم ويستفيد منه بنسبة كبيرة في الحكم على الأسانيد؟ والسؤال الثاني كيف يعني يستفيد منه في الحكم على الأسانيد؟ يعني انت الآن لا علم لك بالأسانيد، فكيف تقرأ وتستفيد بالأسانيد؟ الآن إذا أنت كنت تعرف تراجم الرجال أو تعرف كتب في التراجم، فإن ممكن أن تقرأ تراجم الرواة من كتاب كالتهذيب التهذيب، لكن أنصحك أن تأتي بنسخة محققة حققها موثوقون. بارك الله فيك. مطبوعة محققة بالحكم على الأحاديث؟ في طبعات محققة بالحكم على الأحاديث حققها ناس موثقون، عدة طبعات. طب السؤال الثاني جزاك الله خير شيخنا، بالنسبة لكتاب فضيلتكم الجامع العام في الفقه والأحكام، هل تم؟ لا ما تم الآن، أنا ماشي فيه بتؤدى بعض الشيء، لكن إن شاء الله تخرج الطلاعة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال الأخير بالنسبة لبناء مسجد في ريح بجانب مسجد آخر بينهما 5 أمتار أو 10 أمتار وليست لضرورة، وإنما كانت لمشاكل في القرية وكده. إذا كان في المسجد الأول مشاكل وفيه فساد وتشاحنات، فبني مسجد قريب لتفادي المشاكل لا بأس. لا هو بني هذا المسجد لأن هناك قطعة أرض كان مختلف عليها، وناس يريدون أن يأخذوها وأخرى، والناس أهل القرية لا يريدون. يعني أنا أسأل بس عفوا، المشاكل بعد بناء المسجد الجديد اشتدت أو دفعت المشاكل؟ لا المشاكل دفعت. إذن الحمد لله، الله لا يحب الفساد، والحمد لله أن المشاكل دفعت. المشكلة الآن أن المسجدين سيقام فيهم صلاة الجمعة والصلاة كلها مع بعض. الأمر يسير، لكن الأسن أن يجتمعوا في جمعة واحدة، ولعل النفوس إذا هدأت يفعلوا ذلك. السلام عليكم. جزاكم خير. ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله أبا عبد الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حفظك الله من كل سوء. وإياك والمسلمين. السؤال حضرتك، ما هي السنة في الفترة ما بين الإمام والمأموم؟ ليس هناك زمن معين ثابت، فالذي يفعل في المساجد أن يقولون أنهم يكتبون بين أذان الفجر وإقامته نصف ساعة، بين أذان الظهر وإقامته. يا فضيلتكم أنا أسأل على المسافة مش على الوقت. مسافة إيه؟ المسافة ما بين الإمام والمأمومين في الصف الأول. المسافة يعني بين الإمام والمأمومين في الصف والمأموم. لا ليس هناك نص أيضا ملزم بشيء، على حسب المصلحة، لكن يترك نعم. لمن خلفه قدر السجود. نعم لا تزيد المسافة عن ذلك. نعم لا تزيد المسافة عن مقدار السجود. لا أنا ما قلت لا تزيد، أنت الذي قلت لا تزيد. أنا أقول لك يصرف له مسافة قدر السجود، وقد أيضا يحتاج المصلون إلى أن يكون الإمام قريبا منهم لضيق المكان. المكان بفضل الله تعالى فيه سعة ولكن هناك فارق كبير ربما فقينا أكثر ما بين الإمام والمأمومين. يعني تقول أن الإمام بينه وبين المأمومين ثلاثة أمتار أو متران، هذا مكروه بلا شك. نعم ثلاثة أمتار تقريبا مكروه، لا مكروه بلا شك، مكروه بلا شك. نعم ولكن كلما خرجت المسافة كان ذلك محققا للجماعة والله أعلم. يقول نعم. قدمت جنازة قبل صلاة الظهر فرفع المؤذن الأذان ثم أقام الصلاة دون أن يسمح لنا بصلاة السنة القبلية، هل هذا الأصوب أم الأصوب أن نصلي السنة القبلية؟ الأصوب أن تصلي السنة القبلية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك أنا كنت ملتحقة بمدرسة القرآن الكريم عشان يعني أصحح التلاوة وأحفظ بإذن الله بمشيئة الله، فحصل مشاكل هنا عندي في البيت، زوجي كان موافق ان انا اروح وكان بيدفعلي المصاريف وكل حاجه، بعد كده حصل مشاكل في البيت هنا واهلي زوجي وكانوا بي يعني بيسلطوني ان هو يخليني اقعد من ان انا ما اروحش. يعني ده السؤال يا اختي باختصار، ده السؤال. انا رحت للمعلمه وقلت له ان هي من غير فلوس، وبقيت اروح من غير ما اقول لهم هم ان انا رايحه، وهو اللي عارف بس، وهو عارف ان انا ما بدفعش فلوس لكن انا بدفع فلوس للمعلم. بس تدفع من معاك ولا من معاه هو؟ من مصاريف البيت. لازم تستأذنيه. لازم استأذن طبعا اذا كنت. طب ده هو يعني يا شيخ بيعطيني المال ما بيسألنيش انت وديتي فين او عملتي ايه. لا الان هو بيعطيك المال، يعني بيعطيك مصاريف شهرية ثابتة لك، ولا هو للأسرة ولا لا مخصوصة. للأسرة للبيت. الأسرة الأسرة تاخدي قدر حاجة الأسرة. طب حضرتك يا شيخ انا دلوقتي هو بيسافر ساعات بيقعد اسبوعين او ثلاث اسابيع من غير ما يبقى موجود في البيت، فانا بخرج دايما يعني عايزه قضاء حاجه البيت، فلو انا رحت رجعت المكان مدرسه القران دي تاني ومن غير ما اقول له هيبقى كده برضه عليا اسم. يعني هو رافض ولا ايه بالضبط؟ يعني رافض هو مش رافض يا شيخ، هو يعني بسبب اهله رافض. نعم بسبب اهله رافض، يعني مثلا يقول لي ايوه اهله رافضين ليه؟ لماذا يرفض اهله؟ والله ما عارفه يا شيخ يعني ممكن يقول لك مثلا بتخرجي تتعرضي لناس او يتعرض لك ناس. اذا انا اللي بقضي حاجة البيت كلها، يعني انا اللي بقضي حاجة لو عايز. افهمي كلامنا يا اختي، افهمي كلامنا، لازم نعرف ما سبب الرفض ومن ثم نبني الفتوى. يعني اذا كان سبب الرفض انك بتخرجي مثلا الناس يتعرضوا لك، اولاد شر يتعرضون لك، فهم قالوا لو لا تخرج بسبب تعرض الفساق. لا لا لا يا شيخ مش كده خالص، لا هما بس عشان انا راح احفظ القران. لا ما تروحيش. ده هم بصلوا ولا ما بصلوش؟ هما يعني ما فيش اللي حماتي بس انا بتصلي، ده البيت كله ما بيصليش. يعني اذا كانوا رافضين لكراهيتهم للقران لا يطاعوا. ما هو زوجي خايف منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا يفعل الإنسان لكي يتوب من أنه قال دخل العظيم، يعني ما تخليناش نغلط في ربنا، وماذا نفعل معه لكي لا يعود لمثل هذا الكلام؟ يستغفر الله يستغفر الله يستغفر الله ويعمل عملا صالحا. مع حكم الزوجة التي ترى زوجها لا يثق في بعض أمور الحياة أمامها، وهي تخاف عندما تذهب عمليته في أشياء مهمة رغم أنه يحلف في بعض الأحيان، أو لكنها ترتاح لبعض الكلام وبعض الكلام لا ترتاح له. هل على ما أفهم السؤال يا أختي؟ لما أفهم السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أحيانا أصلي الظهر في البيت ثم أخرج لحضور دورة وأعود للمنزل تقريبا مع أذان العشاء، هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر معا قصرا قبل خروجي من البيت، مع العلم أن السائلة فتاة؟ إذا كان سفرا يجوز، إذا لم يكن سفرا لا يجوز الجمع والقصر في الحضر. إذا كان سفرا جاز، إذا كانت المسافة ليست مسافة سفر لا يجوز الجمع ولا القصر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. لو تكرمت بس سؤال لو سمحت يعني. نعم. حضرتك حصل سوء تفاهم وهو ان انا اخطأت وكده، المهم ان حصل بينه وبين جماعتي، فحلفت يمين بالطريق بالثلاث ان انا هبيع وهمشي من المنطقه. انا كيف؟ فهبيع وهمشي من المكان. هبيع ارضي وبيتي وحمشي من المكان. طلبت بالتأسى ان انا هبيع ارضي وبيتي وحمشي من المكان. فما حكم اليمين يعني؟ تريد ان تتراجع كفر عن يمينك يعني؟ ما هو دي الثالث لو تكرم الثالث الثاني. انا اكلم واحد شخص حلف بالطلاق ان يفعل شيئا ولم يفعله، هذا يمين بالطلاق، حكمه حكم الطلاق المعلق، حكمهما واحد، والخلاف قائم بين العلماء فيهما، وأختار القول القائل بأنك تكفر كفارة يمين وتتراجع عن يمينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخنا، هل يجوز يعني القطع من الكتف يعني فضيلة مثلا الشيخ سعيد رسلان او مصطفى او محمود عوض؟ ما سمعت صدر السؤال، اعد. القراءة من كتب الشيخ سعيد رسلان بتاع ناس من هذه السبوة، على حسب نوع الكتاب ومضمون الكتاب. اذا كان الكتاب فيه قال الله قال رسول الله يرشد ضالا يهدي سبيلا يقرأه، إذا كان الكتاب في سباب وشتم لا تقرأه، على حسب مضمون الكتاب. في بعض المشايخ يقول في أحاديث منسوبة إليه وليس له يعني مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول، أنا بيجي يعني بعض الشيخ بتيجي إفرازات لونها بني وبعد كده بيجي افرازات لونها صفرة، فدي حكمها ايه؟ هل تدخل في الخير ولا عفوا يعني في عفوا حيضتك الشهرية كم يوم؟ مثلا 6 أيام أو 7 أيام. 6 أيام. هذه الافرازات التي تأتي بعد 6 أيام أو 7 أيام أو تأتي في ثناياها؟ لا، بتيجي بعدها. يوم كم؟ اليوم الكم؟ تجي اليوم الكم؟ نعم. بتأتي في أي يوم يعني؟ الثامن، التاسع، العاشر، أو في أي يوم؟ مثلا ممكن تقعد يومين بعديها مثلا، بعد انقطاع الدم. إذا انقطع الدم ورأيت الجفوف لا يضرنك ما نزل بعد ذلك إلا إذا كان دما واضحا. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا ونسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد وأن يجمع بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.